بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يعذر في ترك الجمعة والجماعة المريض والخائف ضياع ماله أو فوته أو موت قريب أو ضرراً يلحقه كمطر ووحل ونحوه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجالس الثلاثة السالفة يسَّر الله عز وجل شرح جملةٍ من أبواب وفصول هذا المتن، فأتينا ولله الحمد على أحكام الطهارة بفصولها وأبوابها، وجملة من أحكام الصلاة، ونطمع من الله عز وجل أن نكمل هذه الأحكام، أحكام الصلاة، في هذا المجلس. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يعذر في ترك الجمعة والجماعة. الجمعة فرض بالإجماع، والجماعة فرض أو واجب كما هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وحينئذ لا يجوز التخلف عن هذا الفرض وذاك الواجب إلا لعذر. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الأعذار على وجه المثال، فقال: المريض الذي يلحقه حرج ومشقة ظاهرة في الحضور إلى الجمعة والجماعة. أما إذا كان المرض يسيرا ويمكن التغلب عليه فيجب عليه، لأن هذا هو الأصل. لكن إذا كان يلحقه حرج وتعب ظاهر بحيث إذا حضر يود أن ينصرف أو أن تنتهي الصلاة وينصرف لما يلحقه من تعب وحرج، فنقول يعذر. كذلك أيضا الخائف ضياع ماله، يعني إذا كان له مال، مثلا له حيوان ولو ذهب لكي يصلي الجماعة ذهب هذا الحيوان شرد، فنقول بأنه يعذر. أو فوته، نعم، لو كان له حيوان مثلا ضائع فقيل له هذا، إذا لم يذهب لكي يأخذه فإنه يفوت ويذهب، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة. أو موت قريب، إذا كان له قريب يخشى من وفاته ولو ذهب للصلاة، ربما مات في ذهابه إلى الجماعة ويحب أن يحضره لكي يلقنه ونحو ذلك، يقوم مما يحتاج إليه هذا المحتضر فيقول لك يعذر، أو ضررا يلحقه كمطر ووحل. نعم، إذا كان هناك مطر يبل الثياب يتأذى به، أو وحل، والوحل هو الطين الرقيق، ربما لحقه شيء من الزلق ونحو ذلك، فيقول يعذر. والقاعدة في ذلك أيها الأحبة هي إحدى القواعد الخمسة الكلية، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة اقترن معها التيسير والتوسعة من الشارع. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. قال رحمه الله: باب الإمامة. الإمامة في اللغة مأخوذة من الأمن وهو القصد، وأما في الاصطلاح فهي ربط صلاة المؤتم بالإمام، ربط صلاة المؤتم بالإمام. قال المؤلف: أحق الناس بها السلطان. نعم، الإمام الأعظم أو نائبه، ثم رب البيت، ثم الراتب. الراتب هو الذي عين من ولي الأمر أو الجهة المسؤولة أو اتفق عليه جماعة المسجد، هذا الإمام الراتب، فهو الأولى بالإمامة. فالسلطان رب البيت في بيته، السلطان في بلده، رب البيت في بيته، الراتب في مسجده، هم الأحق بالإمامة. ويدل لذلك حديث أبي مسعود البدري: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وهؤلاء كل منهما سلطان، فالسلطان سلطان في بلده، ورب البيت سلطان في بيته، والإمام الراتب سلطان في مسجده. قال: ثم الأقرأ، لحديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وما المراد بالأقرأ؟ للعلماء رأيان في تفسير الأقرأ، فقيل الأقرأ هو الذي يجيد القراءة ويخرج الحروف من مخارجها، يجيد القراءة ولا يلحن فيها ويخرج الحروف من مخارجها. وقيل بأن الأقرأ هو الأكثر حفظاً. نعم، هو الأكثر حفظاً. ويدل لذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا، في البخاري، وهذا القول هو الصواب. قال: ثم الأفقه. نعم، هذه المرتبة الثالثة أو نعم المرتبة الثانية، الأفقه. والمراد بالفقه هو العلم بأحكام الصلاة، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي مسعود: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال: ثم الأقدم سنا، ثم سلما يعني إسلاما. والمؤلف رحمه الله قدم السن نعم قدم السن لحديث أبي مسعود. نعم، حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرا هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما يعني إسلاما. فالمؤلف رحمه الله قدم السن. النبي قال في المناصب الدنيوية: الأئمة من قريش، وقال: قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا في المناصب الدنيوية. أما المناصب الدينية فلا عبرة بالشرف، العبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القراءة والفقه والسبق بالهجرة والسبق بالإسلام، هكذا، هذا هو العبرة. قال رحمه الله: ثم الأتقى، يعني بعد الأشرف يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الأتقى. يتساوى في الصفات، ننظر إلى من هو أتقى لله عز وجل، وأكثر امتثالاً للأمر واجتناباً للنهي. قال: ثم الحر، ثم البصير، ثم الحاضر. يعني إذا تساووا، الحر مقدم على الرقيق، والبصير مقدم على الأعمى، والحاضر أيضاً مقدم على المسافر. نعم، لأن الرقيق مشغول بسيده، والأعمى قد يخل بشيء من أحكام الصلاة كالاستقبال ونحو ذلك، أو التوقي عن النجاسة، أو والحاضر أولى من المسافر، لأن المسافر قد يقصر الصلاة. المهم، العبرة هي القراءة، نقدم من قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: القراءة، ثم الفقه، ثم الهجرة، ثم بعد ذلك الإسلام. نعم. قال المؤلف: فإن استووا فالقرعة، يعني إذا تساووا في كل الصفات السابقة، وهذا نادر، يصار إلى القرعة. قال: ولا تصح من كافر ونجس، يعني الإمامة لا يصح أن يكون الإمام كافرا. قال: ونجس ومحدث يعلمان ذلك. إذا كان المحدث يعلم أنه محدث، والنجس المتنجس يعلم أنه متنجس، فيقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته. وعلى هذا، على كلام المؤلف، هذه المسألة لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجهل أنه محدث، أو يجهل أنه متنجس، فهذا نقول بأن صلاة المأموم صحيحة، أما المحدث فإنه يعيد، أما المتنجس فإنه لا يعيد. الحالة الثانية أن يعلم أنه محدث، أو يعلم أنه متنجس، فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاة الإمام والمأموم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن صلاة المأموم صحيحة، أما صلاة حتى ولو كان الإمام يعلم أنه محدث، أو أن في ثوبه نجاسة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة، يعني هذا يدل له حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، يعني كونوا أخطأوا صلى وهو محدث، هذا ما يلحق المأموم. يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال: ولا من أمي، قال لك المؤلف: لا تصح الصلاة من الأمي. من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يحفظ الفاتحة، أو يبدل حرفا بغيره، مثلا رب العالمين يقول غب العالمين، يبدل الراء غينا، أو يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. والأمر الرابع أن يلحن في الصلاة لحنا يحيل المعنى. فيقول لك المؤلف: الأمي هذا لا تصح الصلاة إلا بمثله، يعني الأمي تصح بأمي مثله، أما غير الأمي فلا تصح إمامته. قال: وأرت، الأرت الذي في لسانه عقدة، عاجز عن شرط من شروط صحة الصلاة، يعني مثلا عاجز عن إزالة النجاسة ونحو ذلك، عاجز عن راحة، يقول لك: لا تصح إلا بمثلهم. فهؤلاء الأمي والأرد إلى آخره، يقول لك المؤلف: لا تصح إلا بمثلهم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وعندنا ضابط، ضابط من صحت صلاته صحت إمامته، صحت صلاته صحت إمامته. وعلى هذا الأخرس تصح إمامته، ومثله الأرد والأمي ونحو ذلك. لكن منصب الإمامة منصب شريف اعتبره الشارع، واعتبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر فيه القراءة، فلا نرتب في الإمامة، يعني كإمام راتب لا نرتب إلا من اتصفت فيه هذه الصفات، القراءة، الفقه إلى آخره. لكن لو كان ذلك على سبيل العرض وصلى أخرس أو صلى أمي أو صلى أعجمي، قد يسقط بعض الحروف، فهؤلاء كلهم، أو صلى أعرابي قد يجهل قد ينحن، نقول عندنا الضابط من صحت صلاته صحت إمامته، فصلاة المأموم نقول صحيحة. وتقدم الحديث حيث أبي هريرة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال ولا خنثى وأنثى إلا بأنثى، يعني الأنثى لا تصلي إلا بأنثى، والخنثى لا يصلي بالذكر، لأن الخنثى يحتمل أن يكون أنثى وإنما يصلي بالأنثى. نعم. ابن ماجه ولا امرأة رجلا. نعم. والحديث فيه ضعف. نعم. ولهذا قال بعض العلماء لا بأس أن تصلي الأنثى بالرجل في التطوع إذا كان من محارمها، فقال إذا كان من محارمها وهذا في التطوع فإن هذا جائز ولا بأس به. قال فلو صلى راتب جالسا لمرض يرجى له قرؤه تابعه، ولو طرأ بها لم يجلس. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كتقدم قال لك العاجز عن ركن لا تصح إمامته، لكن استثنى من ذلك إذا كان عاجزا عن ركن القيام، إذا كان عاجزا عن ركن القيام بشرطين، الشرط الأول أن يكون الإمام الراتب، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته، يعني هذا الإمام الراتب لحقه تعب ومرض في رجله ولا يستطيع القيام، فهذا يصلي جالسا، نصلي خلفه لا بأس ولو كان يعجز عن ركن القيام. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تابعوا ولو طرأ لم يجلسوا. وعلى هذا إن افتتح الصلاة بهم قائما فإنهم يصلون خلفه قياما، يعني هو افتتح الصلاة قائما لم يحصل له علة، ثم بعد ذلك طرأت عليه العلة، حصل له ألم في رجله فجلس، فإننا نصلي خلفه قياما. ولهذا قال لك المؤلف ولو طرأ لم يجلس، يعني إذا كان قائما ثم بعد ذلك طرأت العلة نصلي خلفه قياما، أما إن افتتح الصلاة جالسا فإننا نصلي خلفه جلوسا. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة جالسا، قال أنس فصلينا خلفه قعودا. نعم، صلينا خلفه قعودا، خرجاه في الصحيحين. وعلى هذا إذا افتتح الصلاة قائما نصلي خلفه قائما، وإن افتتح الصلاة جالسا نصلي خلفه جلوسا. والمؤلف اشترط أن يكون الإمام الراتب وأن يرجى زوال علته، يرجى له برؤه زوال علته. نعم. والصحيح أنه سواء كان الإمام الراتب أو غير، كما تقدم لنا أن العاجز عن ركن أو شرط تصح إمامته. وعلى هذا حتى وإن كان غير الإمام الراتب وجاء صلى بنا، فإن افتتح الصلاة قائما صلينا خلفه قياما، وإن افتتحها جالسا صلينا خلفه جلوسا. قال وإن أما صبي بالغا أو متنفل مفترضا أو من يؤدي بمن يقضي أو من يصلي فرضا بآخر أو أقلب أو فاسق فروايتان. نعم، هذه عدة مسائل. المسألة الأولى أما صبي بالغا، الصبي صلى بالبالغ، فإن كان في النفل فهذا جائز في المذهب، وإن كان فرضا فالمذهب أنه لا يصح أن يصلي الصبي بالبالغ في الفرض، وعند الإمام الشافعي أنه يصح، وهذا الذي دلله حيث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة صلى بقومه وهو ابن 6 سنوات، لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن أو متنفل مفترضا يصلي نافلة، الإمام والمأموم يصلي فريضة. يقول كالمؤلف لا يصح، الشافعي يقول يصح، ويدل ذلك قصة معاذ، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. في الدارقطني هي له تطوع ولهم فريضة. أو من يؤدي بمن يقضي، يعني الصلاة واحدة، هذا يؤديها وهذا يقضيها، مثلا صلاة الظهر أو العصر، فهنا تصح الإمام والائتمام، وهذا أيضا هو هذا المشهور من المذهب. أو من يصلي فرضا بآخر، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، ولك المؤلف لا يصح، وعند الشافعية أنه يصح. والشافعية في مثل هذه المسائل، مسألة الإمامة والائتمام، هم من أحسن المذاهب، يعني من أحسن المذاهب مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في مثل هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: أو أقلف أو فاسق. الأقلف غير المختون، والفاسق أيضا، الفاسق الفسق هو فعل كبيرة أو المداومة على صغيرة، فإذا فعل كبيرة أو داوم على صغيرة فهذا يسمى فاسقا. فحكم صلاة الفاسق، إمامة الفاسق، إمامة الأقلف إلى آخره، الأقلف أمره أخف. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى روايتان في المذهب، والصواب من هاتين الروايتين أن إمامة الفاسق أنها صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد ما لم تكن بدعته مكفرة، أو كان فسقه من جهة الأعمال، لأنه كما تقدم لنا أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا أن كونه يرتب إماما هذا لا نرتبه إماما. قال: وتكره من فأفاء أو تمتام، الفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء، ولحان لا يحيل المعنى، إذا كان يحيل المعنى فهو أمي كما تقدم. يقول لك المؤلف يكره، لأن الشارع اعتبر القراءة، يعني يؤم القوم ما أقراهم لكتاب الله. ولما قدم المهاجرون الأولون المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وفيهم عمر، عمر يصلي خلف سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى من الموالي، لأن سالم كان أكثرهم أخذا للقرآن. عمرو بن سلمة هو صبي أبو 6 سنوات أما قومه، هذا يدلك على شرف القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. فالشارع اعتبر القراءة في الإمامة. قال لك: وبنساء أجانب لا محرم أو رجل معهن. نساء أجانب، إذا يقول لك المؤلف تكره أن يصلي بنساء أجانب ليس معهن محرم أو رجل، وهذا فيه نظر، لأنه لسنا بحاجة إلى المحرم، المحرم نحتاج إليه في السفر فقط، في الحضر ما نحتاج إلى محرم، في الحضر نحتاج إلى انتفاء الخلوة. يعني الرجل ما يخلو بالمرأة، لكن يخلو بامرأتين لا بأس، ويخلو رجلان أجنبيان بامرأة أجنبية لا بأس، فالمحرم يعتبر في السفر، أما في الحضر فالمعتبر هو انتفاء الخلوة، فرق. فما دام ليس هناك فتنة لا حاجة إلى محرم. وعلى هذا نقول لا بأس أن يصلي رجل بنساء لعدم الخلوة ولو لم يكن هناك محرم أو رجل. قال: وقوم يكرهونه بحق، يعني كونه يصلي بهم وهم يكرهونه بحق، هذا يقول لك المؤلف يكره لحديث 3 لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر ورجلا أما قوما وهم له كارهون. وقال المؤلف بحق، يعني إذا كانوا يكرهونه بغير حق لكونه يطبق السنة هذا لا تكره إمامته، لكن إذا كانوا يكرهونه بحق لكونه يفرط بالسنة أو لكونه عنده معاصي أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه والواحد عن يمينه. الجماعة إذا كانوا اثنين فأكثر فالسنة أن يكونوا خلف الإمام وهذا متواتر، والمرأة خلفه لحديث ابن مسعود: صليت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. والواحد عن يمينه لما أحرم صلى شرع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، جاء ابن عباس وأحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. قال: وعن جانبيه جائز. إذا كانوا المأمومين، إذا جعل المأمومين بعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، فيقول لك المؤلف هذا جائز لكن خلاف السنة. إذا كانوا ثلاثة فأكثر فالسنة أن يتقدم الإمام، ويدل لذلك فعل ابن مسعود، فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بين علقمة والأسود. قال: وأمامه وعن يسرته أو فذا مبطل. يعني المأموم يكون أمام الإمام، يقول لك المؤلف لا تصح صلاته. نعم نعم لا تصح صلاته، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخر جابرا وجبارا وراءه. والرأي الثاني نعم أن تقدم المأموم يصح عند العذر، فإذا كان هناك عذر فلا بأس، كما لو ضاق المسجد وكثر الناس وازدحموا وتقدموا قدام الإمام فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا قال به الإمام مالك واختاره ابن تيمية. قال: وعن يسرته، يعني ما يصح عن يساره مع خلو يمينه، وهذا هو المذهب، وعند جمهور أهل العلم أنه يصح، ويدل لذلك أن ابن عباس أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أو فذا يعني فردا خلف الصف، أقول لك لا يصح، ويدل لذلك حيث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف في المسند وسنن ابن ماجه، حديث وابصة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد. لكن وعند الجمهور أنه تصح خلف الصف، وعند ابن تيمية يستصح عند الحاجة، والحاجة عنده اكتمال الصف، وعلى هذا إذا كان الصف مكتملا فيصح أن يصلي خلف الصف ولا يجذب أحدا. قال: ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمه أو أنثى أو صبي فهو فذ. لو كان خلف الصف ومعه كافر ويعلم نعم معه كافر، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاته، لأن الكافر هذا وجوده كعدمه، الكافر هذا وجوده كعدمه. أو محدث يعلمه، يعني يعلم أنه محدث، فما دام أنه يعلم محدث هذا وجوده كعدمه كأنه فذ. أو أنثى، لأن الأنثى موقفها خلف الرجل فوجودها كعدمها. أو صبي، الصبي قل لك المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة للصبي لو صف مع البالغ خلف الصف يكون البالغ كالفرد لا تصح إمامته، وهذا كما تقدم مبني على أن الصبي لا تصح إمامته، تقدم الصواب أن الصبي تصح إمامته، وإذا كان يصح أن يكون إماما يصح أن يكون مصافا. الخلاصة في ذلك أن مصافة الصبي صحيحة، ومصافة الكافر أو المحدث الذي يعلم الحدث هذا لا تصح، كذلك أيضا الأنثى. لكن إذا كان يجهل أنه محدث أو يجهل أنه كافر فنقول بأن مصافته وصلاته صحيحة. قال رحمه الله: ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطا. إمام العراة يقوم وسطه، يقوم وسطهم وجوبا، لأن تقدمه عليهم يؤدي إلى النظر إلى عورته، إلا إذا كانوا في ظلمة. والله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. والمرأة بالنساء وسطا، نعم، لورود ذلك عن أم سلمة وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة كتقديمهم في الجنازة وإلى القبلة في القبر. يعني إذا اجتمعوا، إذا لم يجتمعوا من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، لكن إذا اجتمعوا جميعا من نقدم وراء الإمام؟ الرجل، ثم بعد ذلك الصبي، ثم الخنثى لاحتمال يكون ذكرا، ثم المرأة، لأن المرأة موقفها خلف الرجل كتقديمهم في الجنازة إليه. يعني إذا جاءت هذه جنائز، جنازة رجل وامرأة وصبي وخنثى، من نقدم إلى الإمام؟ نقدم إلى الإمام الرجل، ثم بعد ذلك الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. قالك: وإلى القبلة في القبر، يعني إذا دفناهم جميعا في قبر واحد نقدم الرجل إلى القبلة، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. المراد بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف، فسيتكلم عن صلاة هؤلاء. قال: من عجز عن القيام. قال رحمه الله تعالى: من عجز عن القيام أو طال مرضه أو لحقه مشقة شديدة صلى قاعدا. هذا المريض، المرض هو اعتلال الصحة، فإذا عجز عن القيام أو لحقه حرج ومشقة، حرج ومشقة بحيث يرغب أن يجلس، فنقول بأنه يصلي جالسا. طيب، المرتبة الثانية إذا لحقه حرج ومشقة في الجلوس يصلي على جنب، على جنبه الأيمن، هذا أفضل، سواء صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر. المرتبة الثالثة قال لك: ثم مستلقيا إيماء. إذا أيضا لحقه حرج ومشقة في الجنب يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه تجاه القبلة. وقال مؤلف إيماء، يعني أنه يؤمئ برأسه. المرتبة الرابعة قال لك: ثم بطرفه، يعني بعينه، صلي بعينه. وهذه جاءت في حديث علي وهذه ضعيفة لا تثبت، يعني يفتح عينيه في القيام ثم إذا أراد الركوع أغلقهما قليلا ثم فتحهما ثم أغلقهما للجلوس وهكذا قليلا. هذه المرتبة لا تثبت، جاءت من حيث علي لكنها ضعيفة. ولو عجز عن القراءة في بقلبه، هذه المرتبة الأخيرة، أنه يصلي بقلبه، نعم، يصلي بقلبه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام أن قلبه حاضر وأنه يعقل، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ودليل ذلك حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن سافر لا لمعصية 16 فرسخا سن له قصر رباعية مؤدات إلى ركعتين. من سافر، قال المؤلف رحمه الله من سافر، ولم يقل من نوى السفر، هذا مما يدل على أنه لا يترخص حتى يخرج، نعم، لا يترخص حتى يخرج، خلافا لما ذهب إليه عطاء أنه يترخص داخل البلد. ويروى في ذلك حديثان، حديث أنس، حيث أبي بصرة الغفاري فيهما ضعف. فالشرط الأول للأخذ برخص السفر السفر الخروج من البلد، قال لا لمعصية، هذا الشرط الثاني. فإذا سافر لمعصية فليس له أن يترخص، وهذا عند جمهور أهل العلم وعند أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام أنه يترخص حتى ولو كان السفر سفر معصية، لأن الشارع علق الأحكام بجنس السفر، جنس السفر دون نوعه، وهو الآن ضرب، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الشرط الرابع أو الثالث قال 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، وعلى هذا تكون 48 ميلا، يعني لا يترخص إلا إذا أراد أن يخرج هذه المسافة. نعم، إذا أراد أن يخرج هذه المسافة 16 فرسخا، وهي تساوي بالأميال 48 ميلا. أما بالكيلوات فهذه موضع خلاف كثير بين المتأخرين، فقيل تساوي 77 كيلو و72 متر، وقيل 80 كيلو 640 متر، وقيل 88 كيلو 704 أمتار، وقيل 72 كيلو، وقيل 138 كيلو، إلى آخره. المهم بالأميال 48 ميلا. قال السنة له قصر رباعية، عند الجمهور القصر سنة، وعند أبي حنيفة واجب، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله سنة، والإتمام مكروه، وهذا أقرب شيء، أنه يكره أن يتم الصلاة. ويدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه أتم في السفر. قال إذا جاوز السورة أو العمران أو الخيام ونواه عند التحرم، يعني لا بد أن يخرج كما تقدم، يعني لا يشترط أن يضرب هذه المسافة، بل إذا خرج من البلد فله الترخص. وقال ونواه عند التحرم، يعني نوى القصر، اشترط نية القصر، هذا الشرط الخامس، أن ينوي القصر. وعلى هذا لو أنه أحرم ولم ينوي القصر فليس له أن يقصر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية أن نية القصر ليست شرطا، لأن الأصل في صلاة المسافر أنها مقصورة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتان، فأقرت في السفر وزيت في الحضر. فالأصل أن صلاة المسافر، نعم، أن صلاة المسافر أنها ركعتان، وعلى هذا لا حاجة إلى أن ينوي القصر. وقول المؤلف 16 فرسخا، يعني مسافة القصر يعني كم هي، وهل هي محددة أو راجعة إلى العرف، هذا موضع خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، موضع خلاف كثير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو أحسن الأقوال، والليث بن سعد رحمه الله حكى الإجماع عليه، يعني حكى وهو أضبط للناس، يعني مثلا داود الظاهري يقول يرجع للعرف، ابن تيمي يقول يرجع للعرف، ابن حزم يقول ميل واحد إلى آخره، لكن هذا ما عليه أكثر العلماء. والليث بن سعد رحمه الله حكى الإجماع عليه، فقال الأمر الذي اجتمع الناس عليه ألا يقصر ولا يفطر إلا في مسيرة 4 برد، وأربعة البرد هي 16 فرسخا. الأمر الذي اجتمع عليه الناس ألا يقصر ولا يفطر إلا في مسيرة 4 برد، وهي 16 فرسخا، والفرسخ كما تقدم 3 ميل. قال رحمه الله ولو أحرم مقيما ثم سافر أو عكس، أحرم مقيما ثم سافر، يعني ولنفرض أنه في صلى في السفينة ثم ذهبت السفينة، فيقول لك المؤلف رحمه الله يتم، والأقرب إن صلى ركعة. نعم، إذا أحرم مقيما نعم ثم سافر، فيقول لك المؤلف يتم. نعم، وليظهر والله أعلم إن صلى ركعة صلى صلاة إتمام، إن صلى أقل من ركعة ثم سافر يصلي صلاة مسافر، أو عكس يعني أحرم في السفر ثم أقام أيضا يصلي صلاة مقيم، والأقرب إن صلى ركعة في السفر ثم أقام يصلي صلاة مسافر لأنه أدركها، أو ائتم بمقيم أو مشكوك، يعني ائتم بشخص مقيم. صح، إذا ائتم بمقيم فإنه يصلي أربعا كما في حديث ابن عباس إذا صلينا خلف الإمام نصلي أربعا وإذا لم نصلي خلفه نصلي ركعتين، فقال ابن عباس تلك السنة، فإذا صلى خلف المقيم في الرباعية يصلي خلفه أربعا، فإن كانت ثنائية خلف المقيم وهو يصلي ثنائية يصلي ثنتين، إذا كانت ثلاثية فأكثر أهل العلم أنه يصلي أربعا يتم، أو مشكوك يعني هذا الشخص لا يدري هل هو مسافر أو مقيم يصلي خلفه أربعا احتياطا، أو نوى إقامة أكثر من 21 صلاة، يعني إذا سافر إلى بلد فإن كان يريد إقامة 4 أيام فأقل يترخص، أكثر من 4 أيام بمجرد أن يصل لا يترخص، يعني يقيم مثلا 5 أيام 6 أيام، يرى المؤلف رحمه الله أنه لا يترخص، فهو حدها المؤلف رحمه الله ب21 صلاة يعني 4 أيام. هذا هو المذهب. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي 3 أيام، نعم رأي مالك والشافعي 3 أيام يقصر أكثر يتم، أبو حنيفة 15 يوما إلى آخره. وأحسن في شيء في هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن مدة السفر التي يترخص فيها 19 يوما كما جاء في البخاري عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما فإن أقمناها قصرنا وإلا أتممنا. وهذا كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أيضا إسحاق بن راهوية يحكي الإجماع عليه. فالأقرب في ذلك نقول مدة السفر التي يترخص فيها هي 19 يوما. قال رحمه الله أو ذكر صلاة سفر في حضر، يعني يتم، ذكر صلاة سفر في الحضر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتم. وعند أبي حنيفة ومالك أنه يصلي ركعتين، وهذا هو الصواب لأن القضاء يحكي الأداء. أو بالعكس ذكر صلاة حضر في سفر يصلي 4 ظاهر القضاء يحكي الأداء. أو ملاحا معه أهله ولا ينوي إقامة في موضع أتم. الملاح، نعم الملاح هو قائد السفينة، ويقصد بذلك المؤلف ليس المقصود قائد السفينة، وإنما المقصود بذلك من سفره مستمر. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إن كان معه أهله لا يترخص، إذا لم يكن معه أهله فإنه يترخص. والرأي الثاني أنه يترخص مطلقا، هؤلاء الذين يسافرون ويؤجرون مراكبهم أو يقودون المراكب، الصواب في ذلك أنه يترخص سواء كان معه أهله أو لم يكن معه أهله لعموم الأدلة. قال لا إن سلك البعد أو ذكر صلاة سفر في سفر في آخر، يعني إذا كان هناك طريقان، طريق مسافة قصر طريق أقل من مسافة قصر فسلك الطريق الأبعد يقول لك يترخص، أو ذكر صلاة سفر في سفر في سفر آخر قال لك يترخص. قال فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. الجمع له مسوغان أو له سببان: السبب الأول السفر، والسبب الثاني العذر في الحضر. بخلاف القصر فإن القصر له سبب واحد وهو السفر. شيخ الإسلام تيمية يضيفون الخوف فيما يتعلق بقصر الأركان. قال نعم: في وقت إحداهما لسفر قصر تقدم، ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر يبيح ترك الجمعة. فهو يقول لك المؤلف رحمه الله: في السفر له الجمع، يجوز الجمع. هنا قال يجوز، فالجمع يقول لك المؤلف جائز، والقصر قال لك سنة. لكن الجمع إذا كان جادا بالسير فالذي يظهر أنه سنة، إذا كان جادا في السير يقول سنة أن يجمع. قال: ومرض يشق، ومطر يبل، ووحل، وعذر. فالسبب الأول السفر، السبب الثاني الحضر. وقال لك المؤلف: كل عذر يبيح ترك الجمعة كما تقدم، وكذلك أيضا الجماعة فإنه يبيح الجمع. وبهذا نعرف أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، وأضيق المذاهب هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فإنهم لا يرون الجمع الحقيقي إلا في عرفة ومزدلفة مع الإمام الأعظم. فيقول لك: كل عذر يبيح ترك الجمعة وكذلك أيضا الجماعة، هذا مسوغ للجمع. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. في رواية نعم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: أراد ألا يحرج أمته. فدل ذلك على أنه إذا كان يترتب على ترك الجمع حرج ومشقة ظاهرة فإنه يسوغ الجمع. قال: فلو قدم اشترط نيته والموالاة لا قدر إقامة ووضوء ووجود العذر عند افتتاحهم. يعني إذا جمع جمع تأخير، إذا جمع جمع تأخير تشترط النية، نية الجمع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وعند شيخ الإسلام لا تشترط نية الجمع، يعني ليس بلازم أن ينوي الجمع. فلو أنه صلى المغرب ثم حصلت أمطاره ما نوى الجمع، له أن يصلي العشاء فينوي العشاء ويصليها، لكن نية الجمع هذه ليست شرطا. والموالاة يعني التوالي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع إلا متواليا، وعند ابن تيمية لا تشترط الموالاة. لا قدر إقامة ووضوء، يعني إذا كان فصل بين الصلاتين بقدر الإقامة وقدر الوضوء قال لك هذا لا بأس. ووجود العذر عند افتتاحهما، يعني يقول لك اشترط أن يكون العذر موجود عند افتتاح الأولى والثانية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يشترط العذر عند افتتاح الثانية، لأن هذا هو محل الجمع، وهذا هو الصواب. قال: وإن أخر، يعني جمع جمع تأخير، فنيته، يعني ينوي ينوي ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها واستمرار العذر إلى وقت الثانية. وكذا جمع جمع تأخير تشترط النية، والرأي نية الجمع. والرأي الثاني أن نية الجمع ليست شرطا، لأن الصلاتين في حال العذر يكون وقتهما كالوقت الواحد، وعلى هذا لا ما تشترط. إذا دخل وقت الظهر إن أراد أن يصلي صلى، لو أخر إلى العصر الحمد لله، لو صلى في أثناء الوقت الحمد لله، ما تشترط، لأنه كما سلف المجموعتان عند العذر يكون وقتهما واحدا. نعم. قال: واستمرار العذر إلى وقت الثاني. هذا صحيح، اشترط أن يستمر العذر إلى وقت الثانية. وهذه مسألة يغلط فيها بعض الناس، تجد بعض الناس يكون مسافرا ثم يقدم إلى بلده الظهر وهو ناوي الجمع، ينوي الجمع الظهر مع العصر، ويؤخر الظهر، خلاص انقطع السبب، ليس لك أن تؤخر، يجب عليك أنك تجمع مباشرة، تصلي مباشرة. نعم. أو مثلا يكون مريضا وينوي التأخير ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بالشفاء، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة. قال رحمه الله: باب صلاة الخوف. هذا العذر الثالث. العذر الأول المرض، السفر، ذهب، الخوف. قال: تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصول صلاة الخوف هي ستة أو سبعة. نعم. بعض العلماء عدها أكثر من ذلك، وسبب ذلك أن العلماء إذا رأوا اختلاف الرواة في بعض الأحاديث جعلوها صفة مستقلة وهي ليست صفة مستقلة. قال المؤلف: فمنها إذا كان العدو في غير القبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى ركعة ثم تتم، يعني يجعلهم إذا كان في غير القبلة يصلي بالطائفة ركعة ثم تتم هذه الركعة وهو يظل واقف، ثم تذهب تحرس وتأتي الطائفة الثانية اللي كانت تحرس ويصلي بها ركعة ثم يجلس وتقوم تتم الركعة الثانية ويسلم بها. ولهذا قال لك: ويصلي بأخرى ركعة ثم تتم، وتذهب فتحرس وتأتي تلك فيصلي بها الثانية ثم تتم فيسلم بها. هذه الصفة جاءت من حديث صالح بن خوات في الصحيحين. قال: وإن كان قبلة، هذه الصفة الثانية، أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس، يعني إذا كانوا في جهة القبلة يجعلهم صفين ويكبر بهم، يكبرون جميعا، يركعون جميعا، يرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يهوي الإمام للسجود ويهوي معه الصف المقدم، ثم يصلي بهم سجدتين ثم يقوم، يتأخر المقدم ويتقدم المؤخر ويركعون. نعم، يتأخر الـ الـ الـ الـ نعم الإمام يجعلهم صفين يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم بعد ذلك يسجد الإمام ويسجد الصف الذي يليه، ثم يقوم الإمام ويقوم الصف الذي يليه، ثم يسجد الصف الثاني ويأتي بالسجدتين ثم يقومون، ثم يتقدمون ويتأخر الصف المقدم، والمؤخر يكون هو المقدم، ثم يركعون جميعا ويرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه كان مؤخرا يسجد بهم سجدتين ثم يجلس، ثم يسجد الصف المؤخر سجدتين ثم يسلم بهم الإمام. وهذه جاءت من حيث جابر في صحيح مسلم، قال: وإن كان قبلة أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم، فإذا رفع سجد الحارس ولحقه ثم يعكس في الثانية وسلم بهم. قال: ولو صلى بكل صلاة صح، هذه أيضا في سنن النسائي، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين مستقلة ويصلي بالثانية ركعتين مستقلة، هذه الثالثة، كما لو أتم وقصرت كل طائفة، يعني يصليه أربع والثاني يصلي بها ركعتين وتسلم، ثم يعني الطائفة الأولى يصلي بها ركعتين ثم تسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بها ركعتين وتسلم. قال: فإن اشتد الخوف، هذه الصفة الأخيرة، هذه الصفة الأخيرة، وقال كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، هذه من حيث جابر في الصحيحين. قال فإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها إيماء على قدر الطاقة. نعم، إذا اشتد الخوف يعني في حال مسايفة أو حال الهروب من سبع أو نار إلى آخره، فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يصلون على حسب حالهم إيماء، يصلون على حسب حالهم إيماء على قدر الطاقة للقبلة وغير القبلة. قال رحمه الله باب صلاة الجمعة وهي ركعتان. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة وهي ركعتان. الجمعة فرض عين، وقول ركعتان بالإجماع على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ. فالشرط الأول الذكورة، فالمرأة لا تجب عليها الجمعة بالإجماع، مكلف أن يكون بالغا عاقلا، وعلى هذا الصبي والمجنون لا تجب عليهم الجمعة بالإجماع، حر الرقيق لا تجب عليه الجمعة. والرأي الثاني أن الجمعة روى عن الإمام أحمد رحمه الله قول الظاهرية أن الجمعة تجب عليه صحيح، يعني يخرج المعذور، مقيم يخرج المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة إذا كان منفصلا عن الناس، إذا كان منفصل عن الناس لا تجب عليه الجمعة. أما إذا كان مع الناس فتجب عليه الجمعة تبعا لغيره. قال رحمه الله ليس أبعد من فرسخ، يعني إذا كان خارج البلد، كما لو خرج في نزهة أو خرج في احتطاب أو في رعي أو نحو ذلك، فإن كان يبعد عن الجامع فرسخ فأقل، والفرسخ 3 أميال تجب عليه الجمعة، أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة. فلو خرج جماعة في نزهة أو في مخيم أو نحو ذلك، إن كانوا عن الجامع أبعد من فرسخ لا تجب عليهم الجمعة، فرسخ فأقل تجب عليهم الجمعة. قال وشرطها الأبنية أو قربها وحضور 40 ممن تلزمه. نعم، اشترط لها، يقول لك المؤلف رحمه الله الأبنية، وعلى هذا لا تصح في الصحراء الجمعة، لا تصح في الصحراء إلا إذا كانت هذه الصحراء قريبة من البلد. وعلى هذا لو خرج جماعة في مخيم أو في معسكر كشافة أو معسكر جند، هؤلاء لا يقيمون الجمعة، لا بد من البناء، قال لك المؤلف. أو قربها، قرب الأبنية، لأن أسعد بن زرارة صلى بهم في نقيع الخضمات قريب من البلد من المدينة. وحضور 40 لا بد أن يحضر 40، ظاهرية يقولون يكفي 2، شيخ الإسلام 3، الحنفية 4، مالك 12، الشافعي وأحمد 40، لأن مصعب بن عمير لما جمع بهم كان عددهم 40. والذي يظهر والله أعلم منه أن ما ذهب إليه ابن تيمية أن العدد في الجمعة أنه 3، لأن الخطبة لا بد لها من جماعة، وقالوا الجماعة 2 يستمعان. قال وإذا حضر من تلزمه من لا تلزمه أجزأت. إذا حضر من لا تجب عليه، مثل المرأة لا تجب عليها الجمعة، إذا حضرت تجزئها عن الظهر. والمعذور تلزمه وتنعقد به، المعذور كالمريض، المريض إذا حضرها لو تحامل على نفسه وحضر الجمعة قال لك يلزمه أن يصلي مع الناس ما دام أنه حضر، وتنعقد به يعني أنه يحسب من العدد المعتبر. قال والوقت، هذا الشرط الثالث. نعم، الوقت وقال لك من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر. الوقت المشهور من مذهب الإمام أحمد، هنا المؤلف خالف المذهب وقوله من أول السادسة، يعني من أول الساعة السادسة، يعني الساعة السادسة هذه قبل الزوال بساعة، هذا مذهب الخراقي. المذهب أن وقت الجمعة كصلاة العيد، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، مثل صلاة العيد تماما. وقد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو ثابت عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، نعم صلوها في الضحى، ثابت عن ابن مسعود ومعاوية. لكن الجمهور أن وقتها كوقت صلاة الظهر من بعد الزوال، كما في حديث جابر وسلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنهم. أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله الذي هو مذهب الخرقي أنه لا بأس أن تفعل في السادسة، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. هنا قال فإذا دخل الإمام، هذا يدل على أنها تفعل في السادسة. وعلى هذا لو تقدم الإمام قبل الزوال يعني بدقائق أو نحو ذلك فهذا لا بأس بذلك. قال فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا، يعني فات، فإن فات الوقت يعني ما صلوا في الوقت يصلونها ظهرا، أو أدرك أقل من ركعة، يعني جماعة الجمعة لا تدرك إلا بركعة، لو جاء وقد رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية يصلون يصليها ظهرا، أو نقص العدد قبل ركعة، العدد على المذهب 40، لو نقص واحد خرج قبل أن يصلوا ركعة فيقول لك المؤلف يتمونها ظهرا. قال وتقدم خطبتين، هذا الشرط الرابع لتقدمها خطبتان، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، قال لك يجب في كل حمد الله، يعني هاتان الخطبتان اشترطوا أو لهما أركان، الركن الأول حمد الله عز وجل، الركن الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الركن الثالث الوصية بالتقوى، الركن الرابع قراءة آية. قوله حضور 40 هذا ليس من الأركان على المذهب، هذا من شروط الخطبتين، هذه 4 أركان. بقي من الأركان الركن الخامس أن يوالي بين الخطبتين، الركن الخامس الموالاة بين الخطبتين، الركن السادس أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، الركن السادس أن يجهر بحيث يسمع العدد المعتبر، فهذه 6 أركان. يعني يقول لك المؤلف لا بد من هذه الأركان 6 في كل من الخطبتين: الحمد، الصلاة، قراءة آية، تقوى الله إلى آخره. والرأي الثاني أن الركن المعتبر في الخطبة هي الموعظة التي تذكر الناس وتحملهم على فعل الخير وتبين لهم أمور دينهم، هذا هو المقصود، لأن هذا هو قصد الخطبة، يعني تعالج أحوال الناس ومشاكلهم، تبين لهم ما يحتاجون إليه إلى آخره، فهذا هو ركن الخطبة المعتبر. أما ما ذكره هو الفقهاء رحمه الله من هذه الأركان 6، نعم فهذه نعم يعني ليس لها دليل ناهض. نعم الجهر هذا من مقاصد الخطبة. نعم، قال رحمه الله: فصل، يسن التنظف، يسن لها التنظف، نعم سن أن يتنظف، والمقصود بالتنظف هنا أن يقطع الروائح الكريهة، ويدل لذلك حديث سلمان في البخاري قال: ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتطهر ما استطاع من طهر. والتطيب أيضا دلل حديث سلمان في البخاري، ولبس الثياب كما في حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض، نعم لبسوا بياض، البسوا من ثيابكم البياض، حديث ابن عباس في مسند أحمد، سنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال: ماشيا بسكينة مبكرا، مبكرا كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، في سكينة كما تقدم أيضا في حديث أبي هريرة. قال: وخطبته قائما، هذا هو السنة أن يخطب قائما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على علو، كما في حديث سهل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المنبر في الصحيحين متوكئا على شيء، يعني يعتمد على شيء، كما جاء في حديث الحكم رضي الله تعالى عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو عصا. لكن قال ابن القيم رحمه الله: هذا التوكؤ إنما كان قبل اتخاذ المنبر. ابن القيم حمل هذا على أنه قبل اتخاذ المنبر، أما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ. قال: وجلوسه بين الخطبتين كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وقصده تلقاء وجهه، يعني ما ينحرف يمنة ويسرة الخطيب، وإنما يخطب تلقاء وجهه، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقصر خطبته وطول صلاته، قصر الخطبة، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، علامة على فقهه. وليس المراد أنه يقصر الخطبة بحيث أنه ما يفيد الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حارثة كان يقرأ سورة قاف في القرآن المجيد على المنبر، يقرأ سورة قاف، فهذا أمر نسبي، نعم هذا أمر نسبي، يعني ليس المقصود أنه يطيل يجلس له ساعة، أو أنه يقصر بحيث أنه يقعد 3 دقائق أو 5 دقائق بحيث أنه ما يفيد الناس، لكن هذا أمر نسبي، فيكون الغالب على خطبته أن تكون قصيرة، وإن احتاج إلى طالة كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف القرآن المجيد، بل يكثر من ذلك في خطبة الجمعة. قال رحمه الله: ويسلم عليهم إذا صعد، نعم إذا صعد، حديث أبي هريرة في الصحيحين، حق المسلم على المسلم 5، قال: وإذا لقيته فسلم عليه، نعم إذا صعد. وجلوسه للأذان كما في حديث ابن عمر في سنن أبي داود، والدنو من الإمام كما في حديث كما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما وجد 3 سبقوه قال: رابع 4، وما رابع 4 من الله ببعيد، وقراءة الكهف يومها، نعم هذا كما جاء في حديث أبي سعيد، نعم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لكن هذا الحديث حديث أبي سعيد لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف على أبي سعيد، وعلى هذا يقرأها المسلم في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. وقراءة الجمعة في أولتها والمنافقين في الثانية، نعم يعني القراءة في صلاة الجمعة ورد لها سنتان: السنة الأولى في الركعة الأولى الجمعة، في الركعة الثانية سورة المنافقين كما في مسلم، السنة الثانية سبح والغاشية أيضا كما في مسلم. قال: كالسجدة وهل أتى في صبحها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يعني يقرأ في فجر الجمعة غالبا يقرأ، يعني يترك بعض الأحيان لئلا يتوهم الوجوب، لكن الغالب يقرأ في الركعة الأولى إفلام ميم السجدة، وفي الثانية سورة الإنسان. قال: ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: وليتجوز فيهما. ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه، لما في الصحيحين من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إلا إذا الإمام كلم شخص أو شخص كلمه قال ما فهمنا أو أعد. النبي صلى الله عليه وسلم كلم الأعرابي لما قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إلى آخره. قال: ويجوز أكثر من جمعة لحاجة. الأصل عدم تعدد الجمعة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يحصل في المدينة إلا جمعة واحدة. ويقال بأن الجمعة إنما تعددت في بغداد، لما اتسعت بغداد وأصبح لها جانب شرقي وجانب غربي احتاجوا إلى تعدد الجمعة، والأصل أن تكون جمعة واحدة. قال: وإلا فجمعة الإمام الصحيح، يعني إذا كان ما هناك حاجة لتعدد الجمعة، يقول لك المؤلف رحمه الله: الصحيحة هي جمعة الإمام التي صلى فيها الإمام أو أذن فيها، التي باشرها وأذن فيها، ثم الأولى يعني إن استوت في إذن الإمام أو أذن في هذه وباشر هذه التي سبقت بالإحرام. قالك إن استوت يعني في إذن الإمام أو أنه أذن في هذه وباشر هذه، فيقول لك اللي سبقت في الإحرام هي الصحيحة. فإن جهلت أو وقعتا معا بطلتا، إذا جهل أيهما السابقة أو كلاهما أحرما في لحظة واحدة، يقول تبطل الجمعة. هذا إذا كان التعدد لغير حاجة. والرأي الثاني اختيار الشيخ السعدي رحمه الله أنه إذا تعددت الجمعة لغير حاجة فكل الصلوات صحيحة، كل الجمع صحيحة، والإثم على من أذن بالتعدد، أما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل 40. المؤلف رحمه الله صلاة العيد، العيد مراد به عيد الفطر وعيد الأضحى، والمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة عيد الأسبوع. وقال لك المؤلف فرض كفاية، نعم فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، حديث أم عطية أمر أن تخرج العواتق والحيض في العيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين، أمر أن تخرج العواتق والحيض في العيدين يشهد الخير ودعوة المسلمين في الصحيحين. وقال لك على الكفاية يعني إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بعض الناس بها فقد حصلت الشعيرة. وقال المؤلف تسقط 40، يعني الكلام في عدد الجمعة في عدد العيد كالكلام في عدد الجمعة. قال: وتسن في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج المصلى وهو في المدينة، يترك مسجده ويخرج المصلى في الصحيحين حيث بسعيد، إلا لعذر، إذا كان هناك عذر، يعني مثلا هناك مرضى أو نحو ذلك فلا بأس، أو مثلا المصلى لا يتسع كثرة الناس فهذا لا بأس أن تصلى في الجامع. قال: وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر. نعم، حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. وأما في الأضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك، كما في حديث بريدة في مسند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، قال: وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال، يعني وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس تقريبا ب 12 دقيقة إلى الزوال. ويدل لذلك حديث أبي عبيد بن أنس عن عمومة له من الأنصار في مسند أحمد سنن أبي داود، قال: فيخرج على أحسن هيئة. نعم، أحسن هيئة لحديث ابن عمر أن عمر وجد جبة من استبرق تباع، فقال: يا رسول الله لو ابتعت هذه تتجمل بها للعيد والوفد. الشاهد: تتجمل بها للعيد والوفد، في البخاري. إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، يعني المعتكف ما يغير الثياب وإنما يخرج في ثياب اعتكافه. نعم، وهذا فيه نظر لا دليل عليه، لأن الأثر الموجود في ثياب الاعتكاف بسبب طول البقاء. نعم، بسبب طول البقاء. قال: فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية دون تكبيرة الانتقال. يرفع يديه مع كل تكبيرة، حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير وكصلاة الجنازة. ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: بين كل تكبيرتين كلمة، فتقول: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الحمد لله، اللهم صل على محمد، تذكر الله بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد. قال: وتدرك بتكبيرة، يعني صلاة العيد يقول لك المؤلف تدرك بتكبيرة، والرأي الثاني أنها تدرك بركعة. نعم، أنها تدرك بركعة لحديث أبي هريرة في الصحيحين. وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، يعني إذا فاتته صلاة العيد يقول المؤلف يسن له أن يقضيها على صفتها، يعني إن قضاها لا على صفتها هذا جائز، يعني قضاها ركعتين بلا تكبيرات زوائد فهذا جائز، وإن قضاها على صفتها بالتكبيرات الزوائد فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا هو الأفضل. والرأي الثاني أنها إذا فاتت لا تقضى، نعم، أنها إذا فاتت أنها لا تقضى، هذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية رحمه الله، لأن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه، ولو كانت تقضى ما أمرت النساء أن يخرجن إلى المصلى، وأمرت النساء أن يصلين في بيوتهن. قال: ثم يخطب ثنتين كما في حديث جابر، يستفتح الأولى ب9 تكبيرات والثانية ب7. هذا حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ضعيف، الصواب أنه يفتتح الخطبة بالحمدلة كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحثهم في الفطر على الصدقة وفي الأضحى على الأضحية مبينا أمرهما. نعم، في الفطر يحثهم على صدقة الفطر، لكن صدقة الفطر مضى وقتها لأنه يجب أن تخرج قبل الصلاة كما سأتينا. وفي الأضحى على الأضحية يبين أمر الأضحية، هذا واضح. ويسن التكبير ليلتي العيدين، وفي الأضحى خلف الفريضة جماعة من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، تكبير إما أن يكون في عيد الفطر أو يكون في عيد الأضحى. نعم، في عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس تكبير مطلق ليس مقيدا بأدبار الصلوات، من غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان على المذهب إلى أن تنتهي الخطبة، وعند الشافعية إلى دخول الإمام، هذا في الفطر. في الأضحى التكبير نوعان: مطلق ومقيد. المطلق من دخول العشر إلى انتهاء خطبة العيد على المذهب، والرأي الثاني إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، هذا المطلق من دخول العشر إلى غروب الشمس على الصحيح من آخر يوم من أيام التشريق، لأن يوم التشريق أيام ذكر، واذكر الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق وأيام العشر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أما التكبير المقيد فإنه كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبدأ من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. هذا ورد عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس بأسانيد صحيحة تكبير المقيد. فإذا سلم صلاة استغفر ثلاثة ثم قال اللهم السلام والسلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر ثم يأتي بأذكار الصلاة. استثنى المؤلف رحمه الله قالك إلا المحرم فمن ظهر النحر وهو شفع، قلك المحرم يبدأ تكبيره من بعد صلاة الظهر من اليوم العاشر، ولا يبدأ من يوم عرفة. والصحيح أنه لا فرق بين المحرم وبين غير المحرم لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقت. قال وهو شفع، يعني التكبير شفع، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، شفع يكبر تكبيرتين. هناك صيغ ورد عن الصحابة، لكن المذهب اللي يختاره الإمام أحمد أنه يختار أنها شفع ليست وترا. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، يعني لو ترك التكبيرة الزوائد فهذه سنة، الصلاة صحيحة. لو ترك الخطبة أيضا خطبة العيد هذه سنة. ويدل لذلك حديث عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، هذا يدل على أنها سنة. وهذا ظاهر يعني ما ذهب إليه المؤلف، لكن الذي يظهر أيضا أن يقال بأنها واجبة في حق الإمام، الإمام يجب أن يخطب، أما المأموم ما يجب عليه أن يستمع، لو انصرف فله ذلك. قال ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، لكن إذا كانت في الجامع يصلي تحية المسجد في المصلى، المصلى لا يأخذ أحكام المسجد، يجلس، نعم يجلس، هذا هو السنة أنك تجلس وتشتغل بالتكبير. لكن إذا صليت في الجامع فإنه إذا دخل يأتي بتحية، نعم يأتي بتحية المسجد. وإذا انتهت لو صلى صلاة الضحى لا بأس، لكن الأفضل أن يصليها في بيته. قال رحمه الله باب صلاة الاستسقاء سنة. نعم صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقي، تعبد الله عز وجل بطلب السقي بالصلاة المعروفة. وقال لك المؤلف سنة، يعني أنها من ذوات، يعني أنها من ذوات الأسباب، يعني سنة عند وجود سببها، فإذا وجد سببها من انقطاع الأمطار وغور المياه ونحو ذلك فإن صلاة الاستسقاء نقول بأنها مشروعة. قال وصفتها وأحكامها كعيد، حيث ابن عباس، يعني صفتها وأحكامها يقول لك المؤلف كالعيد، كصلاة العيد، حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا ليس على إطلاقه، هناك فروق كثيرة بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، قد ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم النافعة، الفروق والتقاسيم النافعة. قال ويأمر بالتوبة وترك المظالم والصيام والصدقة ثم يخرج بهم ليوم يعدهم بذلة. نعم يقول لك المؤلف يأمرهم بالتوبة وترك المظالم، لأن هذه سبب لانقطاع الأمطار، ويقول لك الصيام والصدقة هذه سبب أيضا لجلب الخيرات والأرزاق، لكن هذه الأشياء لا ترتبط بصلاة الاستسقاء، يعني إذا انقطعت الأمطار فالإمام في محرابه وفي منبره يحث الناس على التوبة ويذكرهم بالخروج من المظالم وأنها سبب لانقطاع الخيرات وإلى آخره، لكنها لا ترتبط بصلاة الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذه عند خروجه للاستسقاء. وقوله بذلة، الذي يظهر والله أعلم أن اللفظة ببذلة، ببذلة يعني يخرج متبذلا، والخروج التبذل يعني يخرج بثياب البذلة، الثياب التي يلبسها في العادة لا يغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا، حيث ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا في المسند وسنة الترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي. قال فيصلي ركعتين ثم يخطب. نعم، قال المؤلف رحمه الله بلا طيب، لأنهم يقولون هذا يوم استكانة، والصواب أن الطيب مشروع. نعم، الصواب أن الطيب مشروع، يسن في كل وقت، وله وقتان، وقت استحباب ووقت تأكد الاستحباب. قال فيصلي ركعتين لما تقدم حديث ابن عباس ثم يخطب واحدة يكثر فيها من فيها الاستغفار والدعاء المأثور، والدعاء والمأثور أحسن، ثم يحول رداءه. نعم، يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا خطبة واحدة، والخطبة ورد أنها قبل الصلاة، ورد أيضا أنها بعد الصلاة، الأحاديث وردت قبل الصلاة وبعد الصلاة، وعلى هذا إن شاء فعلها قبل الصلاة بعد الصلاة كما في حديث ابن عباس، وإن شاء قبل الصلاة كما في حديث عبد الله بن زيد، حيث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، حيث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، خرجه البخاري. قال ويفرد أهل الذمة ناحية إن خرجوا، يعني أهل الذمة ما يمنعون أن يخرجوا للاستسقاء، لكنهم لا يستسقون مع المسلمين، يكونون في مكان آخر ويفردون بيوم، لا يفردون بيوم لكن يفردون في المكان. وإن خيف كثرة المياه قال اللهم حولينا ولا علينا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني إذا نزلت الأمطار فإنه يقول اللهم حولينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وإذا مطرت قال اللهم صيبا نافعا، وقال أيضا مطرنا بفضل الله ورحمته، وأيضا حسر عن ثوبه حتى يصيبه شيء من المطر. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف. الكسوف في اللغة التغير إلى سواد، وأما في الاصطلاح فهو انحجاب ضوء الشمس أو القمر، انحجاب ضوء الشمس أو القمر كلها وبعضه بسبب غير معتاد. والكسوف والخسوف لهما سببان، سبب شرعي وسبب كوني. أما السبب الشرعي فكما جاء في حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، يخوف الله بهما عباده، قال يخوف الله بهما عباده في البخاري. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد. قال إذا كسفت الشمس أو القمر فزعوا جماعة وفرادة، يعني تصح جماعة كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، وتصح أيضا فرادة يصليها في بيته لا بأس، والمرأة تصليها في بيتها لا بأس. قال إلى صلاة ركعتين، وما ذكر المؤلف رحمه الله حكم صلاة الكسوف؟ نعم، حكمها سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة كما ذهب إليه أبو عوانة، وهو قول لأبي حنيفة رحمه الله. قال: يجهر فيهما كل ركعة بركوعين، يطيل الأولى نحو البقرة ويقصر الثانية يسيرا. نعم نعم، صفة صلاة الكسوف ورد لها في السنة صفات متعددة، فمن هذه الصفات ما ذكره المؤلف حديث عائشة وابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وأطال القيام عليه الصلاة والسلام، ورد في كل ركعة 3 ركوعات 4 ركوعات 5 ركوعات إلى آخره كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. هذه الصفات نعم للعلماء فيها مسلكان، المسلك الأول مسلك الترجيح، والمسلك الثاني مسلك الجمع. ومسلك الترجيح هو مذهب الإمام أحمد والشافعي والبخاري وابن تيمية وابن القيم والبيهقي، يرجحون حديث عائشة الذي ذكر المؤلف وابن عباس على بقية الصفات، وأنها صفة ركعتان في كل ركعة ركوعان، ويدل لهذا دليلان. الدليل الأول كما ذكر البيهقي رحمه الله قال بأن الأحاديث تشير إلى موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وموت إبراهيم كم حصل؟ مرة واحدة. نعم، موت إبراهيم حصل مرة واحدة، فيدل على أن صلاة الكسوف إنما كانت مرة واحدة. الأمر الثاني أن بعض الفلكيين حسب الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين له أنه لم يحصل كسوف للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في السنة العاشرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة في شهر شوال في يوم الثلاثاء في الساعة 8:30، فدل ذلك على أن ما عدا هذه الصفة التي ذهب إليها ابن حزم والخطابي وغيرهم أن فيها نظرا، وأنه إنما هي صفة واحدة فقط. قال: وينادى لها وللعيد الصلاة جامعة. صلاة الكسوف نعم ينادى لها كما في الصحيحين من حيث ابن عمر، أما العيد ما ورد أنه ينادى له. ويسن الدعاء والصدقة والتوبة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة قال: فادعوا وصلوا حتى ينجلي، قال: فادعوا وصلوا حتى ينجلي، خرجاه في الصحيحين. والصدق النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة وأمر بالعتق. نعم، والتوبة أيضا. قال: ويصلى لزلزلة دائمة، يعني إذا حصل زلزلة دائمة يصلى لها. نعم، يصلى لهذه الزلزلة كما جاء عن ابن عباس وحذيفة بأسانيد صحيحة، وعند أبي حنيفة وشيخ الإسلام أنه يصلى لكل آية تخويف ليس خاص بالزلزلة، كل آية تخويف يصلى لها، وعند مالك والشافعي أنه لا يصلى إلا للكسوف، لأن الآيات كانت توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصواعق والرياح و الابيضاض الليل وسوداد النهار، مع ذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، هذا يدل على أنه يصلى لكل آية تخويف. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، والجنازة اسم للنعش عليه الميت أو للميت، فالميت قال له جنازة، والنعش إذا كان عليه ميت قال له جنازة، أما إذا لم يكن النعش عليه ميت قال له سرير. قال رحمه الله: تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. قالك تسن عيادة المريض، العيادة يعني الزيارة، زيارة المريض، لكن سميت زيارة المريض عيادة لكي يعودها المسلم، لأن المريض أحوج ما يكون إلى وقوف إخوانه بجنبه. وقال لك المؤلف سنة، وعند شيخ الإسلام أنها فرض كفاية، عناية المريض فرض كفاية، حيث أبي هريرة حق المسلم على المسلم وإذا مرض فعد، في الصحيحين. قال: وتذكيره التوبة والوصية. نعم، التوبة والوصية يعني أحوج ما يكون إلى هذا، لأن التوبة واجبة في كل وقت، والوصية قد تكون الوصية واجبة، له حقوق أو عليه حقوق غير موثقة يذكر بها. قال: فإذا نزل به، يعني نزل به الموت، بل حلقه، يبل حلقه، لأن هذا مما يسهل خروج الروح والنطق بالشهادة، ولقنه لا إله إلا الله مرة، لحيث بسعيد في مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال لك مرة بس فقط. فإن تكلم أعاده بلطف لكي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. نعم، فإن تكلم يعيد التلقين مرة ثانية بلطف، ويقرأ ياسين، حيث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، لكن الحديث هذا نعم ضعيف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو ضعيف. قال: ويوجهه للقبلة، يعني هذا إذا لم يكن هناك مشقة، نعم يوجه إلى القبلة، نعم إذا لم يكن هناك مشقة، لأن القبلة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، نعم قبلتهم أحياء وأمواتا. نعم. قال: فإذا قبض غمضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة كما في صحيح مسلم، وشد لحييه، اللحيان يشدهما بخرقة، وثقل بطنه، يعني جعل على بطنه مثقل، يجعل بطنه حديدة أو حصات. نعم. لكن هذا لا حاجة إليه، شد اللحيين وتثقيل وضع شيء على البطن هذا لا حاجة، لأن السنة هو أن يسرع بالجنازة. هو يقول لك لئلا ينفتح فمه فيكون مشوها البطن لئلا ينتفخ. ولهذا ابن المنذر رحمه الله قال: ليس في وضع الحديدة سنة تتبع، ليس في وضع الحديدة سنة تتبع. فالأحسن من ذلك أن يقول المؤلف، بدل ما يقول شد لحيه وتثقيل بطنه، أن يقول أن يسرع به. قال: فصل: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأشياء. اغسله بماء وسدر في حديث ابن عباس في الصحيحين، صلوا على صاحبكم، نعم كفنوا في ثوبي، هذه كلها أوامر، هذه أوامر، وهذا الأمر المقصود تحصيل هذا الأمر، الملاحظ فيه العمل وليس العامل، فيكون من قبيل فرض الكفاية. قال: وأولى الناس به وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم أقرب عصباته. أولى الناس بتغسيله وصيه، إذا وصى قال: يغسلني فلان، أبو بكر وصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، فنقول يقدم الوصي، يقدم، ثم أبوه، ثم جده، أصوله، ثم فروعه، ثم حواشيه. الأصول، الفروع، الحواشي، الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم، والأنثى الأقرب من نسائها، أمهاتها، ثم بناتها، ثم الحواشي كما تقدم. إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: إلا الصلاة فإن الإمام أحق بها بعد وصيه، ويدل لهذا يعني الإمام الأعظم ونائب الإمام الأعظم ومثله أيضا إمام المسجد هو الأحق بالصلاة على الميت. ويدل لذلك أن نعم يدل لذلك أن الحسين قدم سعيد بن العاص في الصلاة على الحسن، وكان سعيد أميرا على المدينة. قال: ولكل زوج غسل الآخر، يعني الزوج له أن يغسل زوجته والعكس. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وأيضا قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدمرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وعلي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة. قال: ولا يغسل شهيد معركة كفار إلا أن يكون جنبا. شهيد المعركة قالك لا يغسل صح؟ نعم. ما بل تغسيله بعض العلماء قال محرم، بعضهم قال مكروه. ويدل لذلك حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بثيابهم ودمائهم، نعم، لم يغسلهم ولم يصل عليهم، وإنما زملهم بثيابهم ودفنهم بدمائهم، فما يغسل. قال لك إلا أن يكون جنبا. قالوا: لأن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة، حمزة غسلته الملائكة، قالوا بأنه كان جنبا. نعم، لكن الصحيح أنه لا يستثنى سواء كان جنبا أو غير جنب. ولو نعم، وعلى القول بأن الملائكة غسلت فهذا من باب الكرامة من الله سبحانه وتعالى. وأيضا تغسيل الملائكة ليس كتغسيل الآدميين أحكام الدنيا. قال: وتنحى عنه الجلود والحديد ويزمل في ثيابه ندبا ولا يصلى عليه. نعم، إذا كان فيه معه سلاح ونحو ذلك هذا ينحى عنه ويزمل في ثيابه، يكفن في ثيابه التي استشهد فيها ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد وإنما دفنهم بثيابهم ودمائهم، لم يغسلهم ولم يصلي عليهم كما في البخاري. قال: ويغسل سقط الأربعة أشهر، يعني الجنين. نعم، الجنين إذا تمت له أربعة أشهر، نعم، هذا نفخت فيه الروح، وعلى هذا فإنه يبعث يوم القيامة، وعليه يغسل، يكفن، يصلى عليه، يقبر مع المسلمين، يسمى، تذبح عنه العقيقة، نعم، تذبح عنه العقيقة، يجب فيها الدية، غرة، إلى آخره. هذا إذا نفخت فيه الروح تجب الكفارة بقتله. نعم. قال: ويدل ذلك حيث المغيرة قال: وتستر عورته ثم يعصر بطنه برفق وينجيه بوضع خرقة على يده ولا يسرحه ويأخذ من شاربه وظفره إن طال. يستر عورته، الميت له عورتان، عورة مخففة جميع البدن، جميع بدنه يكون عورة، وعورة مغلظة ما بين السرة إلى الركبة، فيستره عورته المخففة والمغلظة ويغسله من وراء الستر، ويبدأ يبدأ وقوله يعصر بطنه، هذا لا دليل عليه، لكنهم يقولون يعصر بطن لأنه إذا مات ترتخي أعصابه، وإذا كان في بطنه شيء يكون متهيئ للخروج. نعم، فينجيه ثم يوضئه، حيث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: وينجيه بوضع خرقة على يده، وعلى هذا يحضر خرقتين أو قفازين، قفاز للفرج وقفاز لبقية البدن، فيبدأ بعد النية ينجيه، يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يوضئه. قال العلماء: لا يدخل الماء في فمه وإنما يمسح أسنانه ويمزح داخل أنفه، ثم يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يغسله الغسلة الأولى بالسدر، يعني يضع السدر المطحون ويضربه ويأخذ رغوته ويغسل بها الشعر، والثفل بقيته يغسل به بقية البدن، وهل السعر السدر يكون في كل غسلة أو في الغسلة الأولى؟ هذا موضع خلاف، والأمر في ذلك واسع. ونعم، سواء وضع السدر أو غيره إلى آخره مما ينظف البدن فإن هذا كاف. قال: ولا يسرحه شعره، ما يسرح الشعر لأنه يؤدي إلى تساقط الشعر، ويأخذ من شاربه وأظفاره، إذا كانت الأظافر طويلة أو الشارب طويل يقصه، ويظفر شعر المرأة 3 قرون. نعم، حديث أم عضية قالت: فظفرنا شعرها 3 قرون. ويسدل من ورائها، ويسن إيتار الغسل بسدر في الأولى وكافور في الأخيرة. حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. والكافور هذا نوع من الطيب يطيب البدن ويصلبه ويطرد عنه الهوام. قال: ومن تعذر غسله يمم. قل لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا تعذر تغسيله يقول لك ييمم، قد يكون محترق ما قد يكون متقطع، فيقول لك المؤلف ييمم، يأتي الغاسل ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه ييممه. والرأي الثاني أنه لا ييمم، يسقط التغسيل، لأن التيمم هذا ليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته ماذا؟ ها؟ طهارة معنوية. ما في والمقصود بالميت أن يطهر طهارة حسية، هذا المقصود، لكي يقدم على ربه في أحسن هيئة. فإذا تعذر تغسيله ما حاجة إلى التيمم. قال رحمه الله: وتجمر أكفانه. حديث جابر في مسند أحمد: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. ويذر الحنوط فيها وفي مغابنه ومواضع سجوده. مواضع السجود: الجبهة، الأنف، اليدين، يوضع فيها الحنوط، المغابن، عمق السرة، الفم، الأنف، فتحة الأذن، الدبر، يعني هذه هي المغابن. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، خرجه عبد الرزاق في مصنفه. قال: وإن خرج، ودليل ذلك حديث ابن عباس: ولا تحنطوه. قال: وإن خرج منه شيء غسله، وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن ثم بطين حر، وإن لم ينقي زاد إلى 7. صح، خرج منه شيء الميت، لأن التغسيل ليس لرفع الحدث، التغسيل للتنظيف، فلو أثناء الغسل أو بعد الكفن خرج منه شيء من دبره شيء، لأنه ما يستمسك، فإن خرج منه شيء ما يعيد التغسيل ولا يعيد الوضوء ولا يفك الأكفان إذا كن كفن، لأنه المقصود هنا بالتغسيل ليس رفع الحدث عنه، المقصود هو تطهير وتنظيف فقط، مجرد تنظيف. ولهذا قال لك المؤلف: نعم، يجعل قطن في محل الخارج أو طين حر إذا كان ما يستمسك، فإن وإن لم ينقي زاد إلى 7، يعني إذا غسله 3 إن أنقى ما حاجة يزيد، إذا لم ينقي زيد 4 وجوبا و5 استحبابا، إذا لم ينقى زاد 6 وجوبا و7 استحبابا. قال رحمه الله: ويطيب إلا المحرم فعلى حالته. المحرم يبعث يوم القيامة ملبيا إذا مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. قال: ويكفن الذكر في 3 لفائف بيض، حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثواب، والأنثى بإزار وخمار وقميص ولفافتين. هذا دليل حيث ليلة الثقفية في تكفين إبلة النبي صلى الله عليه وسلم، كفنت في هذه الأثواب 5: إزار يستر النصف الأسفل من البدن، خمار، قميص، لفافتين. ولكن هذا حديث فيه ضعف. والذي يظهر والله أعلم أن كل ميت يكفن في ثلاث لفائف، لأن هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين. قال: والواجب ستره. نعم، الواجب كفن واحد يستره، ويدل لذلك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. نعم، لما استشهد وأرادوا أن يكفنوا لم يجدوا له إلا نمرة، كفنوا في نمرة له، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، في هذا تكفين في ثوب واحد لا يصف البشرة. قال رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة. يقف الإمام عند صدر الذكر ووسط الأنثى. يعني المؤلف رحمه الله يقول بأن الإمام يقف عند صدر الذكر، وهذا المذهب، ووسط الأنثى. الرأي الثاني أنه يقف عند رأس الذكر ووسط الأنثى، وهذا القول هو الصواب، وهو الذي جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وحسنه الترمذي. فالصواب أنه يقف عند رأس الذكر ووسط الأنثى. قال: وفرضها، يعني أركانها، أن يكبر ناويا. نعم، النية شرط، والتكبيرات أربع. النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربع كما في الصحيحين، وجاءت خامسة في حديث زيد بن أرقم، والسادسة والسابعة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الزيادة على الأربع هذه تفعل إذا كان الميت له أثر، إذا كان له أثر في المسلمين وفي أمة الإسلام، فلا بأس أن يزاد إلى خمس، إلى ست، إلى سبع. قال: ثم يقرأ الحمد، الفاتحة، حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخره. ثم يكبر فيدعو للميت، ثم يكبر فيسلم واحدة عن يمينه. ويدل لذلك حديث أبي أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ويقرأ، أن يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص له، ثم يخلص الدعاء للميت. فالتكبيرات الأربع ركن، قراءة الفاتحة ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه عن مذهب ركن. تقدم أن بعض العلماء الشافعي يقول بأنها واجبة في الصلاة الفريضة، وأبو حنيفة ومالك يقولون سنة. الدعاء للميت ركن، التسليم ركن، كلها خمسة، نعم، خمسة أركان. وقال: فيسلم واحدة عن يمينه. نعم، يعني يسلم واحدة عن يمينه. نعم، قد جاء في حديث مسعود تسليمتان لكن فيه ضعف. قال: ويصلي على القبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر. يعني يصلي على القبر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على القبر كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن قال لك المؤلف إلى شهر، وهذا هو المذهب، وأحسن شيء في هذا ما ذهب إليه الشافعية أنه لا يحد بشهر مطلق تصلي على القبر، لكن بشرط أن تكون من أهل الصلاة عليه يوم موته. إذا كنت من أهل الصلاة عليه، يعني مات وأنت من أهل الصلاة عليه، أنت مميز، بلغت سبعا، أنت عندك تمييز، سبعة أو أقل من سبعة، المهم أنك مميز، فلك أن تصلي عليه إذا كنت من أهل الصلاة عليه يوم موته. قد يكون الإنسان غائب ويقدم بعد سنة سنتين، فله أن يصلي عليه ما دام أنه حين موته من أهل الصلاة عليه. هذا أحسن شيء، وهو قول الشافعية رحمهم الله. نعم. أما القول بأنه يصلي عليه مطلقا حتى وإن لم يكن من أهل الصلاة عليه، هذا غير صحيح. ولهذا السلف ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، قال وعلى الغائب بالنية. أيضا إذا كان غائبا عن البلد يصلي عليه إلى شهر، يقول لك المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن الغائب لا يصلي عليه إلا إذا كان لم يصلي عليه، يعني يصلي عليه إذا كان لم يصلي عليه. أما أن صلي عليه فإنه لا تشرع الصلاة عليه. ويدل لهذا أن كثيرا من الصحابة ماتوا وهم خارج المدينة أو في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم أو أمر بالصلاة عليهم. فالغائب إن صلي عليه لا يصلى عليه، إن لم يصلى عليه يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي لأنه في بلد كفر، ما صلي عليه. نعم. إلا إذا الإنسان جاءه أمر من ولي الأمر بالصلاة على هذا الميت فإنه يتبع الأمر. لكن إذا لم يكن شيء من ذلك ومات شخص في بلد، فإن كان صلي عليه فإنه لا يصلي عليه، إذا لم يصلي عليه فإنه يصلي عليه. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلي الإمام على غال، الغال هو الذي يسرق من الغنيمة قبل قسمة، ولا قاتل نفسه. لا يصلي على الغال كما في حديث زيد بن خالد، ولا قاتل نفسه كما في حديث جابر بن سمرة في مسلم. وهذا ليس خاصا في الغال أو اللي يقتل نفسه، كل من له إحداث في الدين أو الدنيا. لا يصلي عليه من له هيئة، يعني له مقام، سواء مقام ديني أو مقام دنيوي. كل من له هيئة له مقام ديني أو مقام دنيوي لا يصلي على شخص عنده حدث أحدث في الدين أو أحدث في الدنيا. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يعني شيخ الإسلام قال كلام جميل، قال: لا يصلي في الظاهر ويدعو في الباطن. لأن الصلاة على الميت شفاعة، هي دعاء بس ما فيها ركوع ولا سجود. فأنت لا تصلي في الظاهر ردعا وزجرا عن فعله، وتدعو في الباطن فتجمع بين المصلحتين، مصلحة الميت والحي. قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن الإسراع بها والتربيع. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يسن الإسراع بالجنازة، حيث أبي هريرة: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمون عليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم، خرجاه في الصحيحين. والتربيع يعني حمل الجنازة له حالتان: الحالة الأولى مجزية كيفما حملت، الحالة الثانية مستحبة وهي التربيع. بيّنها المؤلف بوضع المقدمة اليسرى، يعني المقدمة اليسرى من النعش على كتفك الأيمن، ثم اليمنى على الكتف اليسرى. نعم نعم. تضع، قل لك المؤلف يضع المقدمة اليسرى على كتفه اليمنى، ثم يتأخر ويأخذ المقدمة اليسرى في المؤخرة ويضع على كتفه اليمنى، ثم يتقدم ويأخذ المقدمة اليمنى ويضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر ويأخذ المؤخرة ويضعها على عاتقه الأيسر. هذه جاءت في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف، لكنه ورد عن ابن عمر، يعني وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ولا يجلس حتى توضع ولا يقام لها. نعم. حيث أبي سعيد بن مسلم نهى عن الجلوس حتى توضع، إذا كان متبعا لها لا يجلس حتى توضع ولا يقام. نعم، لا يقام. يقولون لأن القيام منسوخ كما في حديث علي: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا، وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال أليست نفسا؟ لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا بأنها يهودي قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا؟ هذا وهذا ما يمكن أنه ينسخ. يعني الجنازة ما يمكن اليوم تكون نفس وغدا لا تكون نفس، فيبقى الصواب أنه عدم النسخ وأن القيام سنة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد هذا لا يدل على عدم المشروعية، نعم يدل على أن الأمر واسع وأنه سنة. قال وسنة ويجب دفنه مستقبلا، وهذا إجماع عملي كما ذكر ابن حزم رحمه الله، يعني يكون وجهه تجاه القبلة، هكذا عمل المسلمين. قال وسن في لحد كما قال سعد في صحيح مسلم الحدوا لي لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وانصبوا علي اللبن نصبا. ويرفع قيد شبر، يعني القبر يرفع قيد شبر. وقال الشافعي رحمه الله، الشافعي له كلمة جيدة، قال يرد في القبر ما أخذ منه، ترد في القبر ما أخذ منه، والغالب أنه يكون شبرا. مسنما، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما ليس مسطحا، المسطح هكذا وإنما يكون مسنما. سفيان التمار رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما كما في البخاري. قال ويكره تجصيصه، طليه بالجص والبناء عليه والوطء عليه والاتكاء عليه. هذه قال المؤلف يكره، قال بالكراهة. الصواب أن هذه الأشياء محرمة، بل هي من أعظم وسائل الشرك، حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، خرجه مسلم. قال ولا يدخله خشبا ولا ما مسته النار، يقولون تفاؤلا بالسلامة. قال وينصب عليه اللبن ويحثو عليه التراب ثلاثا ثم يهال التراب، ينصب اللبن كما في حديث سعد ويهيل التراب، يشارك، لأن الدفن هذا فرض كفاية. هو جاء في حديث أبي هريرة في مسند أحمد لكن في ضعف، لكن الدفن هذا فرض كفاية، وأنت إذا دفنت بيدك شاركت في فرض الكفاية. نعم. قال رحمه الله ويسن تعزية أهله وجعل علامة على المصاب وإصلاح طعام لهم لا هم للناس. نعم، يسن تعزية المصاب. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم عز ابنته كما في الصحيحين، وجعل علامة على المصاب، يعني لو أن أهل المصيبة اجتمعوا لا بأس. نعم، كما في حديث نساء جعفر اجتمعنا، فهذا لا بأس. نعم لا بأس، لكن يحذر من مما يحصل في هذا الاجتماع من مخالفات. وإصلاح طعام لهم، يعني يصلح طعام، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، لا هم للناس، يعني ما يصلح. نعم ما يصلح أهل المصيبة للناس، لحديث جرير بن عبد الله أن هذا جعله من النياحة. نعم، فهم يصلح لهم وهم لا يصلحون للناس، ولهذا لا، إذا أصلح لهم طعام لا يدعون الناس إلى هذا الطعام. قال وللرجال زيارة القبور فيسلموا ويدعو لهم، حيث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها. وقوله للرجال يخرج النساء، فالنساء هذه لا تزور القبور. بعض العلماء قال يحرم، بعضهم قال يكره، ولأنه لم يعهد من عن نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن أنهن كن يخرجن لزيارة القبور، هذا غير معهود. نعم. قال ويجوز البكاء، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، بلا ندب ونوح وشق. الندب هو ذكر محاسن الميت، مات فلان اللي يعمل كذا واللي يعمل كذا ويصنع، هذا مما يهيج الأحزان. والشارع له مقصد في عدم تهيج الأحزان، لأن الإنسان إذا وقع في الحزن نعم تثاقل عن حقوق الله وحقوق الآدميين. نعم. ونوح، النوح هو قال بعض العلماء هو رفع الصوت بالبكاء، وقيل هو اجتماع النساء للبكاء على عند المصيبة، اجتماع النساء للبكاء عند المصيبة. وسمي نياحة لأن الغالب أن يكون بكاء مثل نوح الحمامي، يعني يكون بصوت كنوح الحمام، وهو من كبائر الذنوب. وفي صحيح مسلم النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. قال: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعته بكرم الله ورحمته. أي قربة، أي عبادة وجعل ثوابها لأخيك المسلم حي أو ميت ينفع. والحنابلة هم أوسع المذاهب في هذه المسألة. أي قربة تهديها لأي شخص مسلم حي أو ميت، قرأت قرآن أهديته لأبيك ينفعه، تصدقت أهديته لأمك ينفعه، صليت قيام الليل وأهديت ثوابه لأخيك ينفعه ذلك. نعم. وهذه المسألة يعني فيها كلام كثير وأفردت فيه مصنفات مستقلة، ولكن الذي يظهر أن يقال بأن السنة هو الدعاء، السنة هو الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى أثنى على التابعين بأنهم يدعون لمن سبقهم، وفي مسلم أو ولد صالح يدعو له. وبقية القربات إهداؤها جائز، يعني ما نقول بأنها لا تجوز، هذه جائزة إن شاء الله، لكن الأفضل الدعاء. فنقول جائز هذا، نعم هذا جائز، لكن الأفضل الدعاء. وإذا كان جائزا فإنه لا يكثر، نعم لا يكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. إنما تجب على حر مسلم تام الملك. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة في اللغة تطلق على معاني منها المدح والتطهير، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بإخراج جزء من مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وأدلتها ظاهرة من القرآن والسنة. قال: حر يخرج الرقيق، فإن الرقيق لا يملك ملكه لسيده. مسلم يخرج الكافر، لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد، تام الملك يعني أن يكون مالكا، وتمام الملك أن يتصرف في المال على حسب اختياره وتكون فوائده حاصلة له، يتصرف في المال على حسب اختياره وتكون فوائده حاصلة له. وعلى هذا الأموال غير المملوكة ما فيها زكاة، أموال الدولة بيت المال هذه ما فيها زكاة، أموال الأوقاف العامة هذه ما فيها زكاة، أموال الجمعية الخيرية، جمعية تحفيظ القرآن، جمعية الأيتام، المستودعات الخيرية، هذه كل هذه الأموال ليس لها مالك معين، الأوقاف العامة ليست على أناس مخصوصة، هذه ليس فيها زكاة. قال: وفي النعم، فهي مثلا نعام الإبل والبقر والغنم، بشرط الحول، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وجاء عن الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن عمر، يعني اشتراط الحول جاء في حديث علي، جاء في حديث عائشة، لكن حديث عائشة فيه ضعف، وجاء عن الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن عمر. قال: والنصاب، نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: لا زكاة في حب حتى يبلغ خمسة أوسق، والنصاب يعني نصاب السائمة كما سيأتينا إن شاء الله، في حيث كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند آل أبي بكر كما سيأتي إن شاء الله. والسوم أيضا كما في حديث أبي بكر في الغنم في سائمتها في البخاري، أكثر السنة يعني أن تكون سائمة أكثر السنة، يعني السوم يعني الراعي المباح أكثر السنة. وعلى هذا لو رعت بعض السنة أو يعني رعت بعض السنة وأكثر السنة تعلف هذه لا تجب فيها الزكاة، لا بد أن تكون راعية كل السنة أو أكثر السنة. قال وفي عرض التجارة يعني تجب في عروض التجارة لقول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم، وهذه العروض هي أموال، أموال لا تقصد لذاتها وإنما المقصود هو ماليتها. والنقدين يعني الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، حيث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وفضة ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه إلى آخره. قال لا حلي مباح معد للاستعمال والعارية، يعني يقول لك المؤلف الحلي المباح يخرج المحرم إذا كان محرم على شكل صورة تجب فيه زكاة، معد للاستعمال أو العارية قال لك لا تجب فيه الزكاة، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال الإمام أحمد عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجب الزكاة في الحلي، عن خمسة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء وعائشة وجابر وأنس وابن عمر، خمسة من الصحابة. وعند أبي حنيفة تجب الزكاة، والذي يظهر ما ذهب إليه المؤلف أن الحلي حلي المستخدم أنه لا تجب فيه الزكاة، لأنه ما عندنا إلا حديث عامة فقط، أما الحديث العام أما الحديث الخاصة فهذه كلها في أسانيدها مقال. قال بشرط النصاب والحول، يعني كما سيأتي إن شاء الله، نصاب يعني لا بد الزكاة في الذهب والفضة لا بد أن تبلغ النصاب، ويدل لذلك حديث علي فإذا كان لك 100 درهم ففيها 5 دراهم إذا حال عليها الحول ثم لم يكن عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا ففيها نصف مثقال إذا حال عليه الحول. قال ولربح تجارة ونتاج حول الأصل، نعم ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول أصله، يعني مثلا لو كان الشخص عنده بقالة، البقالة في محرم تساوي 10,000، عمل وباع واشترى جاء الحول وإذاه تساوي 50,000، نقول هذا الربح حوله حول ماذا؟ حول أصله، يزكي عن 50. كذلك أيضا نتاج السائمة لو كان عنده 100 من الإبل أو 100 من الغنم وتوالدت حتى بلغت 500 عند الحول يزكي عن 500. قال رحمه الله وفي الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر بشرط النصاب تجب الزكاة في الحبوب. قال الله عز وجل في الحبوب والثمار، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكما في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب حتى يبلغ 5 أوسق، خرجاه في الصحيحين. وش ضابط ما تجب فيه زكاة الحبوب؟ الضابط كما هو المؤلف يرى لا بد من وصفين الكيل والادخار، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يكفي وصف واحد وهو الادخار، يعني أن يكون مدخرا، فما يدخر من الحبوب مثل البر الشعير الرز الذرة الدخن إلى آخره الرشاد حب السمسم، كل ما يدخر الحبوب تجب فيها الزكاة. الثمار أيضا تدخر، والمقصود الادخار الطبيعي مثل التمر، التين، المشمش، الفستق، اللوز، البندق، العدس، الفول، هذه كلها تجب فيها الزكاة. المهم الحبوب تجب فيها والثمار التي تدخر، وصفة للادخار، خلافا لما ذكر ابن تيمية المذهب المؤلف أنه لا بد من الكي والادخار. قال في كل ثمر يكال ويدخر بشرط من النصاب كما تقدم في حديث أبي سعيد. قال فلو نقص أو أبدله بغير جنسه انقطع الحول. إذا نقص عنده مثلا أقل نصاب الإبل 5 من الإبل قبل الحول باع واحدة، ما في زكاة ما دام منه ليس حيلة، أي زكاة. نعم. أو أكل واحدة هنا لا زكاة. أو ماتت أو أبدله بغير جنسه، عنده 5 من الإبل أبدلها ب30 بقرة نصاب بنصاب لكن الجنس مختلف، فيقول لك المؤلف رحمه الله ينقطع الحول لا زكاة. لكن لو أبدله بجنسه مثل بقر ببقر، إبل بإبل، يبني على الحول. بغير جنسه ينقطع الحول. كذلك أيضا لو أبدل عروض التجارة بأحد النقدين يبني على الحول، لأن عروض التجارة المقصود بها النقدان. فالأحوال 3: بغير الجنس، بالجنس، العروض مع أحد النقدين. قال رحمه الله لا إن فر من الزكاة. قال ويزكى الدين على مليء وقت قبضه. نعم، أوسع المذاهب في زكاة الديون الحنابلة، وأوسع منهم الشافعية. نعم، وأوسع منهم الشافعية، فيقولون تجب الزكاة في كل دين على ملئ أو على معسر، على ملئ باذل أو على معسر أو ملئ جاحد، يرون أن تجب الزكاة كل عام حتى ولو كان على معسر، فإما يزكي كل سنة بسنتها أو إذا قبض يزكي عن جميع السنوات. والشافعي يزكي كل عام بكل سنة بسنتها. الرأي الثالث أن الديون تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون على معسر أو على مليء واجد لكنه غير باذل جاحد، هذا ما تجب فيه الزكاة، وقيل تجب لي عام واحد وهذا أحسن وأحوط، تجب لسنة واحدة. فإذا كان الدين على مليء وعلى معسر جلس عنده 5 سنوات أو 10 ثم سدده يزكي عن سنة واحدة، أو على مماطل يزكي عن سنة، نعم يزكي عن سنة واحدة فقط. أما إن كان على مليء باذل يعني يقدر على الوفاء وباذل غير جاحد فهذا يجب عليه أن يزكي كل عام، لكن على المذهب إما أن يزكي كل سنة بسنتها أو عند القبض يزكي عن كل الأعوام الماضية. نعم. قال ويمنعها الدين بقدره، يعني المشهور من المذهب أن الدين يمنع الزكاة أو يسقط الزكاة. فإذا كان عنده 100,000 وعليه دين 100,000 لا زكاة عليه. لو كان عنده 100,000 وعليه دين 50 يزكي عن 50. وفي المقابل رأي الشافعية، الشافعية يقولون لا أثر للدين على الزكاة لأن الجهة منفكة، عنده 100,000 وعليه دين 100,000 يزكي عن 100. وهذا القول هو الأقرب، ويدل لهذا أن الشارع أوجبها في أموال الأيتام، أموال الأيتام، مما يدل على أن الزكاة تتعلق بعين المال لا دخل للدين فيها، هذا وجبت في أموال الأيتام. والحنابلة يستدلون بأثر عثمان رضي الله تعالى عنه أنه أن عثمان رضي الله تعالى عنه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده. نعم، لكن هذا نقول نعم هذا الحديث يبدأ المسلم بالدين، المسلم يبدأ بالديون التي عليه يوفيها، إن فضل شيء زكى، إذا لم يفضل شيء فإنه لا زكاة. قال رحمه الله تعالى ومحلها العين وعينه الذمة، يعني هل الزكاة تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ المذهب أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة، وهذه مسألة الأحسن أنه يرجع إلى قواعد ابن رجب. رجب رحمه الله ذكر نعم ذكر ثمرة الخلاف، يعني تعلق الزكاة هل تتعلق بعين المال أو تتعلق بذمة المزكي، وذكر الخلاف وذكر ثمرة الخلاف، يعني المسائل المترتبة على القول بأنها متعلقة بالعين أو متعلقة بالذمة. نعم، قال رحمه الله تعالى ولو مات أخذت من تركته، نعم لأنه حق، حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفوا فالله حق بالوفاء، قال وتجب على الفور إن أمكن الأداء، لأنه كما تقدم لنا القاعدة الأصولية أن الأوامر المطلقة المجردة عن القرائن أنها تجب على الفور، نعم إذا أمكن، يعني إذا أمكن أن يؤدي، إذا أمكن أن يؤدي. أما إذا كان يلحقه بالأداء ضرر أو كان المال غائبا ما يمكن أن يخرج لغيبة المال، أو يلحقه ضرر أو يخشى رجوع الساعي عليه، يعني لو أخرجها يأتي ساعي السلطان ويأخذها منه، فهنا يؤخر. أو كان هناك مصلحة أيضا للتأخير، مصلحة للفقير، فعندك مع الضرر له أن يؤخر، غيبة المال له أن يؤخر، خوف رجوع الساعي له أن يؤخر، مصلحة الفقير يعني حبسها لكي يعطيها من هو أشد حاجة، أو ليعطيها صاحب دين أو علم أو نحو ذلك إلى آخره، المهم لمصلحة الفقير فهذا لا بأس إن أخر. ولا تسقط بتلفه، يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يشترط لوجوب الزكاة إمكان الأداء، يعني إذا حال الحول اليوم ما تمكن أن يؤدي ثم تلفت الزكاة، احترق المنزل واحترقت الدراهم، يقول لك تجب عليه الزكاة بمجرد أنه حال الحول، كما أن الصلاة إذا دخل وقتها وجبت الصلاة مباشرة. نعم، والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه يشترط إمكان الأداء، وعلى هذا نقول الزكاة أمانة في يد المزكي، فإن أخر أو فإن فرط في إخراجها فنقول بأنه يضمنها، فرط في إخراجها وفي حفظها نقول يضمنها، أما إذا لم يفرط نقول إذا لم يفرط وحفظها لمصلحة كما تقدم مصلحة الفقراء ثم سرقت أو نحو ذلك نقول بأنها أمانة، الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. فالخلاصة في ذلك أنه إذا حال الحول الزكاة أمانة في يد المزكي، إن تعدى أو فرط ضمن، لم يتعدى ولم يفرط لا ضمان عليه، ولنفرض أنه حبسها لمصلحة وحفظها في حرزها ثم سرقت نقول بأنه لا ضمان عليه. كم بقي؟ ربع ساعة. طيب إن شاء الله نواصل بعد الصلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.